واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقرب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تعودوا إلا

أبسطها كل البسط وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ

وشكر الله